بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة، وما زلنا في باب صلاة الكسوف مع الحديث 49 بعد 100 من الكتاب، والحديث 3 في باب الكسوف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. الكلام عليه من وجوه: أحدها ما يتعلق بلفظ الخسوف بالنسبة للشمس وإقامة هذه الصلاة في جماعة، وقد تقدم وقلنا إن الكسوف ينطلق على الخسوف وكذلك العكس، وقد يغلب أحدهما على الآخر فيقال الخسوفان أو الكسوفان. أما الأمر الثاني، قولها فأطال القيام، لم نجد فيه حدا، وقد ذكروا أنه نحو من سورة البقرة بحديث آخر ورد فيه. وقولها فأطال الركوع لم نجد فيه حدا، وذكر أصحاب الشافعي أنه نحو. وذكر أصحاب الشافعي أنه نحو من 100 آية، واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما لا يضر بمن خلفه. وقولها ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، يقتضي أن سنة هذه الصلاة تقصير القيام الثاني عن الأول، وقد تقدم قول من استحب ذلك في جميع الصلوات، وكأن السبب فيه أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر فيناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملال. والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني، أعني الذين قالوا بهذه الكيفية في صلاة الكسوف، وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه، إلا بعض أصحاب مالك كأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع، والركعة الواحدة لا تثنى الفاتحة فيها. وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث على ما سننبه عليه في مواضعه. لما كانت حادثة الكسوف أو الخسوف تختلف أزمانها باختلاف المرات التي تحدث فيها، وكل مرة لها طول يختلف عن المرة الأخرى. وما دمنا ننظر إلى الكسوف وإلى الخسوف فنحن في عبادة ما دمنا في الصلاة والخطبتين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يطيل ذلك حتى غالبا ينجلي الكسوف أو الخسوف، وهذا ما فيه من الخير العميم للأمة، حيث لا تنظر إلى كسوف الشمس ولا إلى خسوف القمر. ولتعلم أن ذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى، يخوف الله سبحانه وتعالى بهما عباده. ولذلك أطال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعل الإطالة تختلف عن إطالة أخرى بحسب ذلك الخسوف أو الكسوف، لكنه بالجملة أطال. وينبغي علينا أيضا أن نطيل، لكن بما يستطيع الناس أن يفعلوه. فربما في بعض الصور أتصور أن يسقط بعض الناس في هذا الزمان ولا يستطيع أن مثلا ولا يستطيعون أن يتموا هذه الصلاة، خاصة إذا كان الأمر بالركوع أو بالسجود، أما بالقيام فهذا ممكن، وخاصة إذا كانت القراءة جهرية، أما إذا كانت القراءة سرية فهذا ربما يؤدي إلى ملال، إلا إذا كان الإنسان يقرأ ويحفظ فيقرأ ما شاء الله له أن يقرأ حتى يركع الإمام. ولذلك الإمام أدرى بمن يصلي خلفه وينظر في هذه المسألة، فيطيل لكل جماعة حسب ما يستطيع أن يطيل لها. طبعا هذه الصلاة لا يسمى فيها الطول بدعة ولا فتنة، لأن المقصود من هذه الصلاة أن تكون طويلة من أجل أن نبقى في عبادة ما دام الكسوف وما دام الخسوف. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، كيف تتكون الركعة في هذه الصلاة؟ كما نأتي إلى كل ركعة، لكن يختلف. بعد الانتهاء من الركوع نقوم إلى قيام آخر، وهذا القيام فيه فاتحة وفيه سورة طويلة أيضا، ثم بعد ذلك يوجد ركوع ثم اعتدال. إذن قيام فركوع فقيام فركوع فاعتدال فسجود فجلسة بين سجدتين فسجود آخر، الآن تمت الركعة. ومن كان مسبوقا ينبغي أن يلحق بالركوع الأول لا بالثاني، فمن جاء في القيام الثاني أو في الركوع الثاني فلم يدرك الركعة، ومن أدرك تسبيحة من الركوع الأول أدرك الركعة بالكامل. كذلك بالنسبة للركعة الثانية نفس المسألة تماما ينقاس عليها. فبالنسبة للقيام الأول فيها هو قيام ثالث بالنسبة للصلاة، يدرك الإنسان فيه ركعة فيه أو في ركوعه، أما في القيام الرابع أو في ركوعه لا يدرك شيئا. وكل من القيام الأول والثاني مع ركوعيه وسجوديه نعتبره ركعة واحدة. بقي الخلاف ما بين الأئمة، هل الفاتحة تقرأ في القيام الثاني أم لا؟ اختيار الإمام الشافعي أنه لا بد أن تقرأ الفاتحة في القيام الثاني، واختار بعض المالكية عدم قراءتها، لأنهم تصوروا أن هذا القيام بالكمال هو تابع للقيام الأول، ولذلك تابعوا فيه بالقراءة فقط. أما الإمام الشافعي فيرى أن هذا القيام قيام مستقل تماما وإن لم ندرك به الركعة، والقيام يحتاج إلى سورة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. الثالث قولها ثم سجد فأطال السجود، يقتضي طول السجود في هذه الصلاة، وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يطول السجود فيها. وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن أبي العباس بن سريج أنه يطيل السجود كما يطيل الركوع، ثم قال وليس بشيء، لأن الشافعي لم يذكر ذلك ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال لنقل كما في القراءة والركوع. لكن بالجملة يسن تطويل السجود مناسبة مع القيام والركوع والسجود، لكن لم يضعوا له حدا. قلنا، يعني قلت أكثر من مرة، إن الإمام إذا صلى إماما بالناس وجب عليه التخفيف إذا لم يكن القوم يعني محصورين، فإن كانوا محصورين بحيث لا يدخل عليهم أحد ورضوا بالتطويل، عند ذلك ماذا نقول؟ لا بأس أن يطيل الإمام. أما إذا كان المسجد مطروقا ويأتي ولو واحد ربما يأتي إلينا، فالإمام لا يجوز أن يزيد على القدر المعتاد، فإذا زاد فإنه يكون معتديا على هؤلاء. ولا يعرف هذا في الواقع إلا من جرب المرض، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية دائما. فالذي يجرب المرض أحيانا لا يستطيع القيام ولا القعود ولا الركوع ولا السجود، ولذلك علينا دائما أن نهتم بهؤلاء. فأنت ربما أيها الإمام تكون مسرورا بقراءتك مناجيا لربك، نعم، لكن عليك دائما أن تأخذ بنصيحة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي لسيدنا معاذ عندما أطال أفتان أنت يا معاذ، عندما صلى بقومه. قلنا بل نقل ذلك في أخبار منها حديث عائشة رضي الله عنها هذا، وفي حديث آخر عنها أنها قالت ما سجد سجودا أطول منه. وكذلك نقل تطويله في حديث أبي موسى وجابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الرابع قولها ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. وقد حكمت في الركعة الأولى أن القيام الثاني حكت أحسن، حكت يعني قالت نسير أحسن. وقد حكت في الركعة الأولى أن القيام الثاني دون القيام الأول، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول. ومقتضى هذا التشبيه أن يكون القيام الثاني دون القيام الأول، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول. ولكن هل يراد بالقيام الأول الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية؟ وكذلك في الركوع إذا قلنا دون الركوع الأول، هل يراد به الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية؟ تكلم فيه، وقد رجح أن المراد بالقيام الأول الأول من الركعة الثانية، والركوع الأول أي الأول من الثانية أيضا، فيكون كل قيام وركوع دون الذي يلي. يعني بشكل عام عندما أراد الشافعية أن ينظروا لذلك نظروا عددا من الآيات. ولذلك لو قلنا في هذه الصلاة مثلا أربع قيامات، كل قيام الأول أطول من الثاني، الثاني أطول من الثالث، الثالث أطول من الرابع، وهذا ما اختاره الإمام الشافعي. الخامس قولها فخطب الناس، انتهينا من الصلاة إذن بقيامين وركوعين، وأيضا بقيامين في كل ركعة وركوعين في كل ركعة وسجودين، فالصلاة فيها أربع مرات نقوم فيها، أربع مرات نركع فيها، أربع مرات نسجد فيها، ونتشهد ثم نسلم. قولها فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة، ولم يرى ذلك مالك ولا أبو حنيفة. قال بعض أتباع مالك ولا خطبة، ولكن يستقبلهم ويذكرهم، وهذا خلاف الظاهر من الحديث. الحديث تقول فيه السيدة عائشة كما سمعتم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، ثم تنقل مقاطع من خطبته صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ بما تبتدأ به الخطبة من حمد الله والثناء عليه. والذي ذكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر ضعيف، مثل قولهم إن المقصود إنما كان الإخبار أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. أي إخبار كان؟ إذا كان من ضمن الخطبة كما نخبر عن زكاة الفطر في صلاة في خطبة العيد، وعن الأضحية في عيد الأضحى وما شاكل ذلك، للرد على من قال ذلك في موت إبراهيم. والإخبار بما رآه من الجنة والنار وذلك يخصه، وإنما استضعفناه لأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين. كذلك نقول لا يمكن أن يكون فيها كل شيء، وإنما يأتي فيها بعض المعينات لأنها تتناسب مع المقام. بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة، وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا في مقاصدها، يعني مثل ذكر الجنة والنار وكونهما من آيات الله، بل هو كذلك جزما، يعني دائما المقصد معي حتى من كتاب الله عز وجل. فإنك عندما تريد أن تختار آيات تختار الآيات التي تتعلق بأي شيء، بالحادثة التي أنت فيها. فلا يمكن مثلا أن تقرأ، يعني ليس هذا حراما، لكن أنت في عقد نكاح، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، لا يمكن أن تذكر ميتا يذكره الناس بالرحمة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هذا لا يمكن، يعني هذا ليس. ولقد كنت يعني عندما كنت أحضر دروس شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، كان أحد العلماء المتقنين لحفظ كتاب الله عز وجل، أي درس كان في أي ناحية من السيرة من الفقه من أي شيء، يقوم بعض في هنالك كان شيخا حافظا متقنا من آل الصلاح، كان متقنا لكتاب الله عز وجل، فكان إذا انتهى الشيخ قام فقرأ 10 من كتاب الله عز وجل، وكأنه يشعرنا بأن الحادثة التي كان الشيخ يتكلم فيها تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستمع إلى آي القرآن. فكان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى كثيرا ما يسر لاختياراته، لا أعلم أنه قرأ مرة شيئا لا يتناسب مع الدرس الذي كان فيه. فكأنه يقول الدليل من كتاب الله عز وجل على الدرس الذي سمعتموه من شيخكم، ما قاله ربكم هذا هو الأصل، وكل ما جاء بعد ذلك شرح هذه الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. السادس قوله فإذا رأيتم فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكسوف، فقيل هو ما يعد بعد أحسن، فقيل هو ما بعد حل النافلة إلى الزوال، وهو ظاهر مذهب مالك. أو وأصحابه أو أصحابه نعم. وهو ما بعد حل النافلة إلى الزوال، وهو ظاهر مذهب مالك أو أصحابه، وقيل إلى ما بعد صلاة العصر وهو في المذهب أيضا، وقيل جميع النهار وهو مذهب الشافعي. ويستدل بهذا الحديث فإنه أمر بالصلاة إذا رأى ذلك، وهو عام في كل وقت. وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء المحذور. يعني أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم، طبعا هذه الرؤيا تختلف باختلاف البلاد وتختلف بنسبة الكسوف والخسوف، ففي كل بلد يرون جزءا من هذا الكسوف، وبعض البلاد قد لا ترى. فالوقت الذي نراه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم فادعوا الله، وهذا يختلف باختلاف الأوقات، لا يوجد عندنا وقت إذا نمنع فيه. فهذه الصلاة سببها متقدم، والتقدم نحن نرى الكسوف ونقف نهرع إلى الصلاة، وليس سببها متأخر حتى لا يصح الصلاة في الأوقات المكروهة فيها، على ما يذكره الإمام الشافعي. فيرى أن كل وقت يحدث فيه الكسوف أو الخسوف فعلينا أن نبادر إلى الصلاة مباشرة. هذا من شيء. الشيء الثاني، دائما الصدقة تدفع البلاء، ولذلك ليتعود المرء منا على الصدقة في كل يوم من الأيام. فإذا فعل ذلك ولو كانت قليلة، لكنه مع المداومة على ذلك يدفع الكثير. والإنسان في الحقيقة يحتاج دائما إلى تطهير ماله وإلى فعل الصدقات. فهذه الصدقة التي نفعلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا دائما الفعل الكثير للصدقة، ففيها صلة وفيها مؤاساة للفقير، ودائما إذا خاصة إذا كانت صدقة في السر، فصدقة السر تطفئ غضب الرب. وكذلك ربما تكون علانية إذا كان الإنسان يقتدى به. كنت أرى بعض الناس من الوجهاء إذا قام إلى الصدقة ونظر إلى الأغنياء، كان يعرف قيمة كل واحد منهم على الإطلاق، فإذا قام ونظر إليهم وكأنه يقول يعني بزعامته وبشخصيته يعني ادفعوا، من العيب أنت رجل غني، ما دخلك في كل يوم 1000، 2000، 3، 5، كل واحد يعرفه يعني تقريبا، ما هو من العيب أن تخرج وتترك الفقير فقط يدفع 5 مثلا 10 ليرات. فكان إذا وقف كان مصدر خير، فترى أن الناس جميعا يلتزمون، وهو قيادة حسنة طبعا ولو بس وقوفه فقط. ويعني عندما كان عندما مات سمعت بعض علمائنا يقول قل ما يأتي الدهر بمثله، يعني فعال للخير دائما. ولذلك كان إذا وقف ترى الناس يعني الجمع يكون بكمية كبيرة جدا، خاصة الناس إذا علموا لمن يدفع وأين يصل ذلك. فإذا علموا الصدق في الطلب والصدق في الدفع والإخلاص في ذلك، وإنه لا يحب للناس إلا ما يحب لنفسه، فهذا فيه ود. ومن جملة ما رأيت يفعل هذا الإنسان أن له زوجة قد ماتت، وكانت ربما هذه الزوجة تحثه على فعل بعض الخيرات في بعض الأوقات. من مماتها إلى مماته ما قطع فعل الخيرات التي رغم أنه تزوج بعد ذلك ما كانت تريد الزوجة الأولى، وهذا وفاء وفاء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا مع زوجته خديجة، فلم يقدم عليها أحدا من زوجاته على الإطلاق. حتى إنه عندما كانت تأتي صديقة من صديقات خديجة كان يخلع بردته ويضعها على الأرض ويجلس هذه الصديقة على هذه البردة الشريف. ماذا كانت النتيجة؟ أنه كان يقول كلمة، تصوروها، كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. وإن حسن العهد من الإيمان. اليوم اثنان من الشركاء يعيشان مع بعضهما 50 سنة ثم بعد ذلك تنتهي الشراكة. كانت زيارة تتوقف الزيارة، كانت معايدة تتوقف. لماذا؟ أين حسن العهد؟ أين حسن العهد؟ أبدا. إذن العلاقة كانت منه علاقة طيبة ويعني إسلامية وفيها زكاة وصدقات ومبرة. طيب لماذا؟ ولا يوجد حزن ولا حزن ولا شيء ولا خصام. انتهت. كان العلاقة الزيارة كانت لماذا؟ للشد. اتركوها لله. نعم. السابع قوله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. المنزهون لله تعالى عن سمات الحدث ومشابهة المخلوقين. نفس الشيء. نعم. المنزهون لله تعالى عن سمات الحدوث ومشابهة المخلوقين بين رجلين، إما ساكت عن التأويل وإما مؤول، على أن يراد شدة المنع والحماية يعني من الشيء، لأن الغائر على الشيء مانع له وحام منه، فالمنع والحماية من لوازم الغيرة، فأطلق لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة أو على غير ذلك من الوجوه السائغة في لسان العرب. والأمر في التأويل وعدمه في هذا قريب عند من يسلم التنزيه، فإنه حكم شرعي أعني الجواز وعدمه، ويؤخذ كما تؤخذ سائر الأحكام، إلا أن يدعي المدعي أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع، أعني المنع من التأويل ثبوتا قطعيا، فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح، وقد يتعدى بعض خصومه إلى التكذيب القبيح. بالنسبة لصفات الله تبارك وتعالى، ما معنى الغيرة؟ ما معنى الضحك؟ إلى غير ذلك. هذه إذا وردت عن ذات الله تبارك وتعالى، العلماء ينقسمون فيها إلى قسمين اثنين. قسم يترك علم مراده إلى الله تبارك وتعالى، يعني ويسلم تسليم. وقسم آخر يرى التأويل، فيقول من كل لكل شيء مثلا لازم، ولذلك لا بد من التأويل حتى نفهم. هنالك مذهب سلف ومذهب خلف. فمذهب السلف ترى فيه التسليم لله تبارك وتعالى. ما معنى ألف لام ميم؟ الله أعلم بمراده. نعم. لكن هذا الأمر كان في القرن الأول وفي القرن الثاني وفي القرن الثالث، هذا كان ذلك. قالوا مذهب السلف أسلم. مذهب الخلف جاءت إلينا سياسات، وجاءت إلينا يعني أفكار، وجاءت إلينا مفاهيم من كل البلاد ومن كل الشرائع ومن كل أديان، وصارت هنالك الفلاسفة. عند ذلك اضطر علماء المسلمين أن يؤولوا ذلك. فماذا قالوا؟ صاروا يستخدمون اللغة العربية في ذلك، والمعاني المجازية كيف تطلق على المعاني الحقيقية. فمثلا عندما تقول أنت نحن بالألفاظ اجعل عينك على أولادي، يعني بتقيم عينك فقط على أولادي، لا، معنى ذلك تحرسهم، تكلأهم، تحفظهم، تبعد عنهم كل مكروه. نعم. فصارت فإنك بأعيننا، أخذوا منها فإنك بحراستنا. السلف قال له عين لا ندري ما هي، خلاص أثبت شيئا، نحن نسلم أمرنا إلى الله تبارك وتعالى. يد الله فوق أيديهم، لا تعني اليد الآن كف وأصابع والسلاميات، لا، يد الله فوق أيديهم، نطلق هذا الأمر تماما، وهكذا كل شيء بحسبه. نعم. فإذا التأويل يمكن أن يكون في ذلك كما يراه، إلا أن يكون هنالك مانع من التأويل، وهذا لا يوجد. الثامن قوله: والله لو تعلمون ما أعلم إلى آخره، فيه دليل على ترجيح مقتضى الخوف، وترجيح التخويف في الموعظة على الإشاعة بالرخص لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات، وذلك مرض خطير، والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدها لا بما يزيدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم اطلاعه على ما يحدث بما كشف الله له، ولذلك كأنه يقول: هنالك يوم عظيم، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من هذا ماذا يوجد في يوم القيامة؟ اطلع على أهل الجنة، اطلع على أهل النار، اطلع على الموقف. لو تعلمون ما أعلم، بما اطلعه الله سبحانه وتعالى. أما لذلك هذا من الحث على فعل الخير. التاسع قوله في كل لفظ في لفظي: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، أطلق الركعات على عدد الركوع، وجاء في موضع آخر في ركعتين، وهذا الذي أشرنا إليه أنه متمسك من قال من أصحاب مالك إنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني، من حيث إنه أطلق على الصلاة 2 ركعات، والله أعلم. يعني من حيث الركعتين قالوا فاتحتين، من حيث القيام الذين قالوا في كل قيام فاتحة، والحمد لله رب العالمين.